وبتفكر في بسلم ولا شافش يوم الشوق في عيني يا راح يتكلم قول ما شافش الحير علي لما بسلم ولا شافش يوم الشوق في عيني يا راح يتكلم أحكي لك عني